الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. يقول: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارا فجرا، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيث، ويرون قتال الفئة البغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. هذه فقرة وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، يؤكدونه دائما في كتبهم، ويشهرونه لأن فيه مراعاة المصالح ودرء الفتن والمفاسد. يقول: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما، كان الصحابة يصلون وراء الحجاج بن يوسف الثقف، مع أنه عنده من الشر الكثير والجور والظلم والبطش، ومع ذلك كانوا يصلون وراءه الجمعة والجماعات، وربما كان يؤخر الصلوات عن وقتها، ومع ذلك يراعون أمر النبي عليه الصلاة والسلام بألا يخرجوا عن طاعة هذا الإمام، لأن في اجتماع الناس في بيوت الله وبقائهم خلف هذا الإمام حفاظ على هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجماعة، صلاة الجماعة، صلاة الناس في الجماعة، اجتماعهم في هذه الصلوات. قال: ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهم من صلوات الجماعة، وكسوف وخسوف واستسقاء وما إلى ذلك من الصلوات خلف كل إمام برا أي طائعا منيبا صالحا مستقيما عادلا كان أو فاجرا، أي صاحب ظلم أو جور أو معصية أو بطش، ويرون جهاد الكفرة معهم، لأن باب الجهاد باب عظيم، به يقوم الدين، به تقوم الشريعة، به ينقاد الناس إلى توحيد الله، به يعلو الحق وينتصر. فجهاد الكفار مصلحة عظيمة، بخلاف لو تركوا فلا جهاد، انطمس الحق والتبس بالباطل وعلى الكفار ديار الإسلام. قال: ويرون جهاد الكفرة معهم، كان الحجاج بن يوسف يخرج بالناس في الغزوات وفي المعارك وفي الجهاد والمسلمون معه، المعتصم كان يقول بخلق القرآن ويبطش بالعلماء، مع ذلك يخرج في سبيل الله والصحابة والناس وراءه، الناس وراءه في زمانه يخرجون. خرج المعتصم قالوا لا أنت هذا ما ينفع تخرج الأيام دي، تغزو عمورية، تروح تفتح عمورية في بلاد الشام، بلاد الروم، يعني الصحراء الآن النجم الفلاني في المكان الفلاني ما ينفع، هتكون هزيمة ونكبة، انتبه. ليه؟ النصر بيد الله. خرج المعتصم ما سمعش كلام السحرة ولا الكهنة ولا المشعوذين وانتصر، أتى بالغنائم، غنائم ملأ حصر والشباب ملأ حصر، وفتح عمورية ونكس أعلام الكفار ورجع. حتى قال أبو تمام في القصيدة المشهورة: السيف أصبح إنباء من الكتب، كتب الشعوذة، يعني كتب الشعوذة والمنجمين، السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. قصيدة لما رجع المعتصم منتصرا، مع أنه كان يقول بخلق القرآن، منتصر كان بيجلي بالناس عليه. عهد الإمام أحمد مال يا شيخ؟ مال يا هم ثلاثة عندك أربعة: المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل، أربعة عصرهم الإمام. أنت ماشي يا حمد، ما تنساش المسابير بتاخد راسك. الله خير، خليك معنا بس. فأقصد من هذا، هؤلاء كانوا حكام وأمراء على الخير الذي عندهم، كان عندهم ظلم وبطش وكان عندهم جور، ومع ذلك كان الأئمة يصلون وراءهم. معنى يا إخوان ليه؟ جمعا للكلمة وربا للصدقة وتحصيل للثواب والأجور والطاعات والحفاظ على هذه الشعائر. ابن عمر كان يصلي وراء الحجاج، أنس ابن مالك كان يصلي وراء الحجاج، ربما يقوم الحجاج يوم الجمعة بالساعات يخطب الناس والناس يقدمون له أشياء، وأنس ظهره في جدار المنبر لا يستطيع أن يتكلم بكلمة، لو تكلم لطرت رقبته. الحجاج بن يوسف وغيره وغيره. فهنا مسألة عظيمة جدا، عنوان هذه الفقرة: الصلاة خلف الإمام، البر والفاجر والجهاد معه. ما دام هذا الإمام تصح صلاته لنفسه تصح صلاته لغيره، القاعدة هذا قاعدة في باب الإمامة. صحيح أنت عندك إمامان، الآن فرضنا مسجد فيه رجل إمام عنده معاصي، عنده مخالفات، عنده بدع، وإمام جنبه على السنة والاستقامة، لا شك أنت بتروح للثاني. لكن افرض ما في إلا هذا، الصلاة ما حكمها؟ الصلاة صحيحة معتبرة ما دام لم يكفر بالله العظيم، هذا هو. طيب ما استطعتش تنزع الإمام هذا، تبعده من الإمام لأنه له سيطرة، له كذا له كذا، في فتنة تحصل، صل وراءه. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. شوفوا كيف وعليهم. بس اللي كسر في الآيات الفتحة، هذه بقى بعد الآيات صلى وراءه ولا أكون المفارقة؟ لا أيوه، أعطينه المفارقة بيكسر في الآيات، تروح تشوف غيره من أصلا ما فيش إلا هو. تكسير الآيات في تفصيل، جزاك الله خير، نبهنا عليه قبل، في بيكسر والقراءة صحيحة والصلاة صحيحة، وفي بيكسر وبيغير المعنى وبيفسد المعنى، فهذا له حكم وهذا له حكم، فمش كل اللي بيكسر تكون الصلاة غير معتبرة. سمي جزاك الله خير. فما تستعجلش. بعدين انت عارف مساجد دمياط كلها، انت يعني حد يعرف زيك وعارف ده كويس وعارف ده وحش. من قبلها سبق شويه كده وروح لراجل كويس. وانت بتعطل الدرس، اصبر بس، اصبر اصبر. قال رحمه الله تعالى: ويرى اصحاب الحديث الجمعه والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل امام برا كان او فجر. طبعا هو الان ما ذكرش ولا حديث، صح؟ استدلوا لان الاحاديث في الباب هذا ضعيفه كلها. عندنا احاديث فيها صلوا وراء كل بر وفجر، وصلوا على كل بر وفجر. الاحاديث دي من ناحيه الاسناد ضعيفه ومعناها صحيح، عرفنا؟ بتوافق القواعد والنصوص الاخرى، لكن هو ما استدلش بها رحمه الله. طيب هنا في الحاشيه عندي المحقق ناقل كلاما طيبا عن شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول: قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومن اصول اهل السنه والجماعه انهم يصلون الجمعه والاعياد والجماعات. في كده جزء مطبوع اسمه رحمه اهل السنه والجماعه باهل البدع او بالمخالفين، مطبوع، وهذا الجزء مستل من اخر المجلد الاول من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه. قاعده جليله في رحمه اهل السنه والجماعه باهل البدع او نحو هذا. الكلام هذا موجود فيه، يقول: لا يدعون الجمعه والجماعه كما فعل اهل البدع من الرافضه وغيرهم. ليه؟ الرافضه يقولون الإمام غير موجود، وإحنا ما نصليش وراء إلا وراء الإمام، والإمام اللي هو إمام الزمن، خليفة الزمن، السلطان المعتبر غير موجود. ليه؟ لأنه بينتظروا المهدي المنتظر، يصلون وراه. معنا يا إخوان؟ ومعدين سيوفهم كده وأسلحتهم عشان يجي المهدي المنتظر يكون وراه. قاعدين ننتظر. المهدي المنتظر ده إيه بقى؟ عندهم شيء خرافي، الحمد لله، منتظرين محمد بن الحسن العسكري اللي دخل السرداب في القرن الثالث الهجري ما خرجش الى يومك ده، خرافه. معنى ما هو في اهل السنه عندهم المهدي المنتظر الحقيقي، له احاديث في السنه، انما دول عندهم مهدي اخر، خرافات. فهم يقول لك احنا ما نصليش الا ما يجي الامام، وما نصليش الجمعه الا ما يجي الامام، الى اخره. طبعا عندهم الامام ده النائب عن الامام هو الامام الخميني، لما راح الخميني جاء واحد مكان، وهكذا. عندهم اذا مات الايه دي على زعمهم، في الحقيقه هو ايه في الفساد، وايه في الشر، والطغيان، والكفر، والالحاد. اما هو ايه بينه في الصلاح لا. فعندهم هم بيصلوا وراء الآيات، ما فيش آية ما بيصلوش وراء. معنى؟ ولذلك أنت تدخل الحرم المدني للصلاة وهم خارجين كده مش معترفين، يصلون فراد. شوف زي العفاريت، زي القرود، صلوا فراد، ده وحده وده وحده وده وحده، وإذا صلى رمى بقلنصوة وبالساعة وخلص كل حاجة ورمى بالجاك يقوم هكذا كالعصا. ليه؟ مش معترف، ما يصليش معاك. ها؟ طبعا مش كلهم، ده طائفه منهم اسمهم المكارمه. لو شفت المكارمه النار حارقه. فالان بارك الله فيكم، ولذلك المكارمه دول مليين نجران جنوب الجزيره. القاضي، قاضي الحارة، مأذون الحارة، حاكم، يشترط عليه، هيجي يعقد عنده الزواج، يشترط عليه: انت بتصلي جماعة مع الناس، يجيب لي 2 شهود انك بتصلي مع الناس، لازم. هذا في بلاد نجران، من رأى منكم هذا الشيء يرى العجب لو جاء. وكانوا يقفون قبل الناس في وقفة عرفة، يمشون كده جمعوا الناس يوم 8 الناس في التروية هم في عرفة، مشكوا قالوا تعالوا انت بتعملوا ايه وقفين هنا ليه؟ اليوم ده هو يوم عرفة، فوضعوه في السجون حتى ارتدع. لكن تقية يفعلون هذا، تقية تقية بالناس، لا يفعلون عن دين واستقامة، إنما يفعلون خوفا من البطش. على كل حال مصائبهم عريضة، نسأل الله العفو والعافية. قال كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيره، احنا ضربنا مثال في ترجمة الحسن بن صالح بن حي، شوفوا المية دي بتعملها، جزاكم الله خير. الله الشيخ محمد بيدعوك الوظيفة كبالباص. طيب الآن الحسن بن صالح بن حي، ما هو ما كانش بيصلي الجمعة ولا الجماعات، صلي في البيت. يعني سفيان الثوري موجود في زمانه أمير المؤمنين في الحديث، يقول لا أنا ما بصليش في المسجد، أنا أصلي في البيت. فلما مات ودخلوا بالجنازة يصلوا عليه، خرج سفيان ما صلاش عليه. ليه؟ لأنه كان يرى السيف والخروج ولا يصلي الجمعة ولا جماعات مع المسلمين. فسورة الجمعة اللي فيها صورة كاملة الجمعة، تخلي صلاة الجمعة مع الناس ولا تسعى إلى بيوت الله، ما هذا؟ إذن هذا ضلال مبين، هذا منهم. وإذا كان الحسن صلح من الشيعة، كان شيعيا. قال فإن كان الإمام شوف المسألة مهمة هذه، فإن كان الإمام مستورا، يعني مستور الحال، تعلمش عنه بدعة ولا فسق ولا معصية ولا كفر، لك ظاهرة. فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور، صلي خلفه الجمعة والجماعة، ما تروحش تنقد بقى وراه، هو بيعمل ايه؟ هو عنده كده؟ لا ما عندهش كده، هو بيتعامل بالربا. طب ما تسكت، انت ما ظهرش لك حاجة، خلاص لم يظهر لك شيء في امره وشانه فاتركه، صلي وراءه ولك ظاهره، والله تولى السرائر. قال صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة. لا، في ناس في هذا العصر يقول لك لا، لازم اسال، لازم اتحقق، لازم اتبين، انا متوقف فيه، انا مش هحكم له بالاسلام الا ما اعرفه كويس واساله، هذا بدعة من البدع. قال ولم يقل احد، شوف، من الائمه انه لا تجوز الصلاه الا خلف من علم باطن امره، ما حدش قال كده من الائمه، إنما لك الظاهر والله تولى السرائر. ما أمرت أن تنقد على قلوب الناس، بل ما جعل المسلمون من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه، طيب وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون الصلاة صلاة المأموم، وهذا هو الصحيح. لكن أنت اختر لنفسك الإمام الصالح، الإمام الطيب، معنى المستقيم ملتزم، ملتزم مستقيم، وفي نفس الوقت صلاة صحيحة، قراءة صحيحة، غير ذلك. لا تدفع فترة وتمشي بقى نور الإمام يؤم الناس وهم غير راضيين. تمام. دي بقى دي تحتاج شرح طويل. معنى؟ لا هي جميلة جميلة. بس ما تتعينش في البدعة والمعصية، لا تتعين. ممكن يكرهوه مش عايزين يصلي. ممكن بيطول الصلاة جدا. ها؟ زي ممكن انت ممكن تصلي بالناس وراك واحد مش متحمل، اطلت جدا جدا مش متحمل، مسافوه على مستشفى الازهر سقط، وهذا بيحصل فعلا. طب هتيجي تصلي ازاي بالناس مش عايزين؟ اهو انت رجل منتحي ومتدين مستقيم وكل حاجه، مئة في المئة، بس طولت عليهم نفرتهم من الصلاة. إذن أي هذا ينطبق عليه وهم غير راضون، غير راضين عليه، بارك الله فيك، ما يلزمش البدعة. طيب، قال فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع والفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. ما تضيعش الجمعة وتقول أصل الإمام فيه مشكلة، الإمام عنده بدعة، الإمام عنده ظلم، الإمام ده مش كويس، وتقول أنت في بيتك ضيعت الجمعة أو الأعياد أو الجماعات. قال وقال ابن أبي العز في شرح الطحاوي اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة، مستور مجهول الحال الباطن يعني، أما الظاهر ظاهر لك. قال ولا فسق باتفاق الأئمة، يجوز الصلاة خلف من هذا شأنه، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه، هذا واحد ليس من شرط، ولا أن يمتحنه يختبره يسأله يتبين منه ويتوقف فيه فيقول ماذا تعتقد، أنت بتعتقد إيه، يقعد يحقق معه يفتح له محضر، بل يصلي خلف مستور الحال. ولو صلى خلف مبتلع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف. ومن ترك الجمعة شوف والجماعة خلف الإمام الفاجر يقصد العاصي الفاسق فهو مبتدع عند أكثر العلماء. من ترك الصلاة خلف هذا ويصلي وحده منفرد أو في بيته، طب لو وإنت فعلت كده والثاني فعل كده والثالث والرابع والخامس، متى هتكون بقى صلاة الجماعة؟ متى هتكون صلاة الجمعة؟ مفيش. انظروا كيف أهل السنة والجماعة يعالجون الأمر من جذوره من بداياته ومقدماته. قال والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، لأن بعض الناس يقول لك أصلي معه وأعيد. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر الصحابة بأنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها قال صلوا الفريضة في وقتها وصلوا معهم نافلة، ما تخليش الصلاة أبدا، صلاة الجماعة تخليها لكي لا تشق العصا ويفتح باب فساد وفتنة ونزاع. قال والصحيح أنه يصلي ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف، وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كما تقدم، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي معاذ وكان يشرب الخمر وهو الإمام، هتعمل له إيه؟ تيجي تزحزحه وضربك بسيف. إذن صلاتك وراءه هي السنة وهي معتبرة صحيحة. قال وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم الصبح مرة أربعة، ثم قال أزيدكم يصلون لكم، هو داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة. وفي الصحيح قلت هو في البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، لما حصر عثمان في الفتنة وقتل بعد هذا الحصار رضي الله عنه، فسأل سائل لأن الحصار امتد، فسأل سائل عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي، إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، الصلاة خير موضوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة، فإذا صلى كل هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن شوف من أي وجهة بأي اعتبار، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فرأوا أن من الأمر بالمعروف أن يدعوا الصلاة خلفه، كرهوا الصلاة خلفه ويصلون وراء المستقيم المتسنن المتشرف، وزجرا له وزجرا للناس ألا يصلوا خلفه. والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماما، لا يكون إماما للصلاة الراتبة، لا يكون إماما راتبا في مسجد المساجد، بل يجب أن ينحى ويوضع مكانه الرجل المتسنن المتشرع. قال: فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلي خلف غيره أثر ذلك في إنكار المنكر حتى يتوب. بعض الناس فعلا هكذا، تتركه وتروح تصلي وراء الرجل الإمام السني ينزجر ويدعي البدعة والمعصية والمخالفة، وبعضهم مهما تعمل تصلي وراه ولا ما تصليش أنا على ما أنا عليه معنى. فهم أنواع، الناس أنواع. قال: و أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، فمثل ذلك إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية، ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة، بشرط، هذا هو الشرط، لا تفته جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه وفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية فهنا لا يترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلفه أفضل. فإذا أمكن الإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك إن أمكنه. أنت صاحب مسجد وأمكنك لا ترتب في هذا الموضع إلا رجل سني، هذا واجب عليك، ما تروحش تستبدله برجل مبتدع. قال: لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم وضرر أشد من ضرر ما أظهر من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل فساد كثير. هذا هو الحكيم، من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، يعني يا إخوان يقدر باب المصالح والمفاسد. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما. تروح تنهي عن منكر وتجيب منكر أشد، ما نهيتش عن منكر، هتنهي عن ظلم ويجي ظلم أشد وأعمق وأثبت وأرسخ وأدوم، ما نهيتش عن منكر، ما أزلتش الفساد. إذا تنظر، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يقدر المصالح والمفاسد، ويعرف إلى أي مدى سيفيد وسيؤثر وسيثمر. إن كان المفسدة ستزيد فلا يفعل. النبي عليه الصلاة والسلام عزم على أن يغير بناء الكعبة، يجعل لها باب من هنا وباب من هنا، وأن يسويها بالأرض عشان الناس ما يتعبوش من طلوع، ويأخذ كنز الكعبة ينفقه في سبيل الله. لكن رأى أن هذا سيحدث فسادا وفتنة في الناس معنا، وكان يقول عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك في حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قاعد إبراهيم عليه السلام، وجعلت لها بابين وسويتها بالأرض. شوف مراعاة شيء عظيم جدا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيعملوا ايه؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. انت بتسب آلهة الكفار عشان تشوه دين الكفار وتظهر سوءه وقبحه والناس ينزجروا عنه ويرتدعوا منه. لكن في مفسد اعظم، سيسبون ربك وإلهك المعبود الحق فتقر. نعم. وكم للقاعدة هذه قلت كما قلت لكم من أدلة ذكرها ابن القيم 99 دليلا في كتابه إعلام الموقعين، وقال: لو شئت لزدت على هذا العدد، ولكن اقتصر تبركا بال 99 المذكورة في أسماء الله عز وجل. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير. طيب، حاكم من الحكام عنده ظلم، عنده جور، عنده بطش، عنده يعني حياد عن الحق وعن الشريعة ونحاه إلى غيره، هتروح أنت توقف في وجهه تعمل لك جماعة يخرجون عليه؟ طب عملت إيه؟ ابن تيمية قال: ما خرجت فئة من المسلمين على حاكم الحكام فأصابت خيرا على مدى التاريخ الإسلامي، لأن من وراء هذا إشاعة الفوضى وإراقة الدماء. طيب، وجود هذا ولو عنده ما عنده من المخالفات واجتماع الناس خير من الفوضى، خير من عدمه. ولذلك كان السلف يقولون: ساعة بلا إمام، ساعة بلا إمام أشد على الناس من 60 سنة بإمام جائر. ساعة بلا إمام ليه؟ في الساعة الواحدة تحدث المفاسد والفتن والفوضى والسلب والنهب. وكانوا مجتمعين كان خيرا لهم، كانوا آمنين ساكتين طرقهم آمنة كان خيرا لهم. فانظروا، هذا أمر ملموس لمس اليد مرئي رأي العين. لما خرج عبد الله بن الزبير على بني أمية، مشى الحجاج بن يوسف بتعسفه وحاصر الكعبة، الكعبة حاصر الكعبة ورماها بالمنجنيق، وعبد الله بن الزبير يصلي بجوار الكعبة، تمكن منه وصلبه وقتله. مع ان عبد الله بن الزبير تمكن وحكم بلاد الحجاز وبلاد خراسان وفي مصر 9 سنين وهو الخليفة، ودول في جهة وهو بجهة، ومع ذلك أخذه وصلبه وقتله. ومن وراء هذا حصرت الكعبة. طب هذه مفسدة عظيمة وفتنة، ورميت بالمنجنيق. طب شوف المفسدة العظيمة، من يومها أجمع العلماء أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الجائر لا باللسان ولا بالسنان، لا بهذا ولا بذا، إنما يؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر برفق وحكمة ولين معنى، ولا يغلق باب الأمر المعروف نعمه، لا يغلق. وهذا الذي كان يسلكه العلماء الحكماء قديما وفي هذا العصر. قال: فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. ولذا كان السلف يقولون: ساعة 60 سنة بإمام جائر خير من ساعة بلا إمام. ساعة واحدة. شوفوا صدام حسين على الرغم ما كان فيه من عتو من بطش من فكر خبيث، فكر البعثية فكر خبيث معنا إخوان، ومع ذلك كان بقاؤه أحسن للناس مما هم عليه اليوم. أهل التشدد والغلو ضربوا برجين، صح ولا لا؟ برجين اثنين، برج جنب برج، صح؟ هم أسقطوا بلدين عظيمين، العراق وأفغانستان، كل برج أمامه بلد. طب وليه؟ طب ما كان الصبر، التزام القواعد الشرعية. ما هذه الفتن ما تأتي بالخير، تعجب ومخالفة ولا استشارة لأهل العلم. لو استشاروا أهل العلم الكبار ما تفعل هذه المفاسد. ماشي يا أبو داود أن يغلق الشوط. خير إن شاء الله. عرفنا المسألة، مسألة مهمة جدا، الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجهاد معه. وذكر ابن تيمية دلائل كثيرة لهذا، يقول فلا يجوز دفع الفساد القريب للفساد كثير، ولا دفع الأخف أخف الضررين بحصول أعظمهما، فإن الشراء جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، هذا مهم جدا، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، فتفويت الجمعة والجماعات أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجورا، لا يدفع منكرا. فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفاسد أو المفسد. والإمام الطحاوي رحمه الله يقول في العقيدة الطحاوية والحج والجهاد ماضيا يعني مستمران مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعلم أن الجهاد على قسمين، الأول فرض عين وصد العدو المهاجم لبلاد المسلمين أو لبعض بلاد المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين، فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوه منها. والآخر فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهو الجهاد في سبيل الله، في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد التي يحكمها الإسلام، فمن استسلم من أهلها فبها، من أسلم من هؤلاء الناس كفار فبها، ومن وقف في طريقها قتل حتى تكون كلمة الله العليا. فهذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله كل هذا في الحاشية يا أخوان، إن النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحب الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه بالفساد، فإنه أساس كل شر. أنتم تعرفون في زمن الحجاج خرج مجموعة منهم الإمام الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من سادات التابعين وفقهائهم، ومع ذلك جاء للحجاج بعد ما هدأت نفسه كده، والحجاج أنبه بل كان مطلوبا للحجاج، فجاء الحجاج واستسمح وعفى عنه وغيره على هذا المنوال. الإنسان يخرج تأتيه ثورة في نفسه ثم يعني يفكر في الأمر عاقبة ويتروى فيه فيرجع عما كان عزيما عليه. هذا الإمام الشعب في إمامته رجع عما كان عليه من أمر الخروج مع ابن الأشعث، معنا يا إخوان في زمن الحجاج كان ابن الأشعث هذا هو قائد الذين خرجوا على الحجاج. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الزمن. قد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا أفلا نقاتلهم؟ فقال لا، ما أقاموا الصلاة. كلمة ما أقاموا الصلاة تحتها معنيان. المعنى الأول ما سمحوا في الناس بإقامة الصلاة، هذا واحد، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني ما صلوا هم أنفسهم. معنى إخوان، قال لا لن تخرجوا، ما أقاموا الصلاة. وقال من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل، الأصل هذا العظيم، وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر منكرات ولا يستطيع تغييرها 360 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام صابر هذه المدة الطويلة حتى عاد في عام الفتح العام الثامن وكسر هذه الأصنام. قال بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورد على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك ما مع قدرته عليه صلى الله عليه وسلم، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام استؤذن في قتل رأس المنافقين، قالوا لا دعوه ليقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، خلوه. قال خشية وقوع ما هو أعظم منه مع من عدم احتمال قريش لذلك، مش يتحملوا قريش لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بالكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء. ويقول الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعته. أنت بدل ما تقول اللهم جمد الدماء في عروقهم قل اللهم اهدهم، اللهم اصلح، اللهم هيئ له البطانة الصالحة، اللهم وفقه لما تحب وترضى إلى آخره. كان عبد الله المبارك يقول لو أعلم لي دعاة مستجابة لجعلتها للسلطان. والفضيل بن عياض يقول نفس الأمر. ولما مات عبد الله بن مبارك مشى هارون الرشيد ليعزي فيه، أخذ ندماء ومشى يعزي، فقال بعض الندماء له أنت تروح تعزي في هذا الرجل من الموالي؟ قال ما تشوفوش كان بيدعينا إزاي، أنت ما كنتش تسمعوا بيدعينا إزاي قبل أن يموت. لما مات عبد الله بن مبارك مشى هارون الرشيد أخذ ندماء وراح يعزي جلساء، وقال انت تروح تعزي في المولى هذا؟ قال كيف هذا؟ ما كان بيدعي لنا، ها؟ وبيسكت الناس عني وبيثورش الناس عليه، هذا هو هذه الحكمة. فقال قال الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جار، ولا ندعو عليهم ولا ننجي عادا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا كلام ابن أبي العز الطحاوي الذي تلقاه العلماء بالقبول والرضا والثناء والمدح، عقيد الطحاوي. ويقول ابن أبي العز في الشرح الطحاوي بعد أن ذكر الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الطاعة، وأما لزوم الطاعة في المعروف في المعصية لا، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور. ما يمكن المصائب اللي بيجيبوها ده هي بسبب ذنوب الرعية، بسبب ذنوب العباد. والله سبحانه وتعالى قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهذا قال فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. ويقول الشيخ الألباني وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا، وهو أن يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم، هذا هو، ويرون أنفسهم وأهليهم ويربون أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح، تحقيقا لقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلى ذلك أشار أحد الدعاة المعاصرين بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضك. وليس طريق الخلاص ما يتوهم بعض الناس والثورة بالسلاح، الثورة بالسلاح على الحكام بواسطة الانقلابات العسكرية، فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس. تخرج المظاهرات العارمة، وبعد المظاهرات ماذا جنى الناس؟ أكثرهم في المعتقلات في السجون، المحلات كسرت، البيوت حرقت، سيارات حرقت، دمرت الطرق. هذا الذي أخذنا من المظاهرات، مظاهرات بدعة معاصرة، مظاهرات بدعة معاصرة ليست هي الوسيلة في إنكار المنكر، إنما هي وسيلة وافدة دخيلة. يعني إخوان المظاهرات بدعة عصرية لا يجوز. قال فإنها مع كونها من بدع العصر الحاضر فهي مخالفة لنصوص الشريعة التي منها الأمر بتغيير ما بالأنفس، كذلك فلا بد من إصلاح القاعدة لتأسيس البناء عليها. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. المسألة بهذا ينتهي عن كلام الأئمة في التعليق على هذه الفقرة. أكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله غدا صباحا بإذن الله، بإذن الله في هذا الكتاب كذلك، لكي ننهي ما تبقى منه بإذن الله عبر الأيام المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Hello? اخوك مشى بالعرض اللي كنت كنا عارفين انه مشى حلو عدل كده. هو استوى انا كنت استوى ده انا اجيب واحد اخو ده اخو اخته قال لك شيل اللي اخته شوف فيه لا